إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب هنكمل باب المساجد، وعندنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعود من قريب. طيب هنا سعد بن معاذ ده طبعا كان سيد من أسياد الأنصار، وأصيب في غزوة الخندق في الأكحل. الأكحل ده يعني بيبقى عرق في اليد، الإصابة بتاعته على طول بتوصل للقلب، فبتبقى إصابة مميتة. فبيت سعد كان بعيد عن الإيه؟ عن المسجد، وبعيد عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعود سعد، فأمر أن يضرب له خيمة في المسجد ويمرض سعد فيها. يبقى إذن هنا في المسجد أقام النبي صلى الله عليه وسلم خيمة، وكان سعد بيمرض فيها. خدي بالك، ده معناه إن إيه؟ يجوز هذا الأمر في المساجد، إن إيه؟ نمرض المرضى في المسجد. وكان قوم من بني غفار، دي برضو قبيلة من القبائل، كان يعني جايين للنبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين طبعا ان يعني القبائل كانت من يعني بتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تعلن اسلامها، تشوف الدين. فكان في اناس من بني غفار، فالنبي امر برضو ليهم ان هم ايه يضرب لهم خيمة جنب خيمة سعد. يبقى اذا برضو المسافرين، لو حد مسافر وملوش بيت في المكان اللي هو رايح له، ممكن هنا ايه برضو ايه يمكث في المسجد. طيب بيقول لك ان بني غفار قعدوا كانوا مبسوطين في الخيمه، وما كانش في اي حاجه، يعني مش خايفين من حاجه وقاعدين امنين. وبعدين لقوا ايه؟ دم دخل لهم في الخيمه، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ خدي بالك إن خيمة سعد هنا جرح سعد، انتوا عارفين طبعا، قلت لك إن هو جرح، بيبقى الجرح ده يا بنات بيبقى يعني في الأكحل، ممكن إن هو لو انفجر خلاص كده بإيه بينزف دم كثير وبيؤدي للهلاك. فهنا إيه فعلا الجرح بتاع سعد ابتدى يسيل دم، ودم كثير، لدرجة ان هو ايه وصل للخيمة اللي فيها ايه بني غفار. فقالوا: يا اهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ دي بني غفار اللي بيقولوا ايه للناس اللي في خيمة سعد: دم هذا، هل هذا قتيل؟ هم خافوا. ام ماذا؟ فاذا سعد يغز جرحه دما، يعني يسيل جرحه دما، دم عمال يسيل من الجرح بتاعه، دم شديد، فمات فيها رضي الله عنه ايه وارضاه. يبقى اذا هنا احنا بناخد ان يجوز ان يبقى في تمريض في المسجد، يجوز ان المسافرين ان هم يجلسوا في المسجد، يباتوا في المسجد، يقعدوا في المسجد، مفيش مشكلة خالص. طيب بعد كده عن أمنا عائشة برضو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداؤه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأجلس. طيب هنا برضو أمنا عائشة بتقول إن الحبشة كانوا بيلعبوا في المسجد، هم ليهم يعني طريقة في اللعب بتاعهم بالحربة بقى، كانوا بيلعبوا كده. ف أمنا عائشة حبت رضي الله عنها وارضاها حبت انها تتفرج على اللعب بتاعهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه سترها برداءه، يعني وقفت خلفه كده وسترها برداءه، وابتدت ان هي ايه تشاهد الحبشه هم بيلعبوا في المسجد، لدرجه يعني سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسيبها براحتها يا بنات في المسجد، لدرجة يعني سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسيبها براحتها يا بنات، يعني لحد ما هي ايه هي اللي تتضايق وخلاص ايه تنصرف. هنا طبعا احنا بناخد من الحديث ده ان يجوز اللعب في الايه في المسجد. طيب وعنها قالت ان وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. طيب هنا يعني ايه يعني هنا ام عائشة بتقول ان في وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد. طبعا انتوا عارفين يمكن اخدناها العام الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يتبني حفش في المسجد لأما اعتقها حي من العرب وملهاش ايه ملهاش يعني اهل في المدينة، فالنبي امر ان يتبني لها خباء حفش كده تحويطة كده في المسجد وتايه وتمكس فيها. طبعا ده يدل على ان هذا الامر يجوز برضو في ايه في المساجد. فامنا عائشة بتقول انها كانت بتأتيني وكل ما تيجي تجلس عندي، شوفي هنا، فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت، يعني كانت بتجيها وبتتكلم عندها يعني. فبتقول أمنا عائشة فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت لها أمنا عائشة يعني ما شأنك كل ما تيجي تجلسي عندي تقولي الكلام ده؟ فهتبتدي تقص عليها القصة بتاعتها. فبتقول اني وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها، فكانت معهم وهي بقى معاهم خرجت صبية لهم، يعني بنت صغيرة من الحي ده بتاع العرب، خرجت وكان عليها وشاح أحمر، والوشاح ده يعني بيقال إنه كان من الجلد المحلى باللؤلؤ، كان لونه أحمر وكان محلى كده جميل باللؤلؤ. قالت يعني الصبية دي وضعته أو وقع منها، فمرت به حداية، يعني الحداية اللي هي بتخطف، احنا تكلمنا عن ذوات دي من ذوات المخالب، ولقيته هو ملقى كده فراحت حسبته ان هو ايه قطعة من اللحم فراحت ايه خطفته وجريت بيه. فأهل البنت ديت الصبية قعدوا يدوروا على الايه على الوشاح. الوشاح ده بنات اللي هو يعني زي شال كده، زي شال وكان محلى باللؤلؤ، طبعا ليه قيمة في ذلك الوقت. فلم يجدوه، قعدوا يدوروا على الوشاح اللي ايه خطفته الحداية ده فلم يجدوه. قالت فاتهموني به، الوليدة اتهموا مين؟ الأمة العبدة السوداء دي ان هي اللي سرقت ايه اللؤلؤ وسرقت الوشاح وخدت اللؤلؤ في الوشاح في الايه في الشال ده يعني. قالت فتفقوا يفتشون حتى فتشوا القبل بتاعها، يعني من خايفين ان يكون ايه يعني حطت في القبل بتاعها الايه الحلي دي اللؤلؤ، فقعدوا يفتشوها ويعذبوها سبحان الله. فابتدت انها تدعي الله عز وجل، فدعوت الله ان يبرئني، قعدت تدعي الله عز وجل ان هو ايه يبرئها لان هي فعلا بريئة. قالت والله اني لقائمة معهم اذا مرت الحداية القت ايه القت الوشاح. قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتوني به زعمتم وانا منه بريئة، وهو ذا ده اللي انتوا اتهمتوني فيه، اهو رجع لكم اهو. فطبعا اعتقوها، فلما اعتقوها طبعا هي ملهاش اهل في الحي ده، لكنها ايه سابت المكان ده، راحت فين؟ راحت عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الاسلام، والنبي امر لها ايه ان يبني لها حفش في المسجد. دي يعني القصة بتاعت المرأة دي، ولكن طبعا احنا بناخد ان يجوز المبيت والمعيشة في المسجد. طيب بعد كده عندنا حديث انس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. يمكن انت اخدتوا الحديث ده قبل كده، ان البصاق اللي هو يعني البلغم اللي بيطلع من الفم في المسجد ده يعد خطيئة، خطيئة يعني يعد كده من المعاصي، وكمان دي يعد من كبائر الذنوب لان ليها كفارة. يبقى اللي بيفعل الفعل ده في المسجد على طول بتتكتب له ايه؟ سيئة. طيب وكفارتها دفنها، اول ما يدفنها يبقى كده ايه؟ يبقى طبعا الايه الوزر اتشال من عليه، بس طبعا دي تعد كبيرة لان ليها كفارة. احنا خدنا قبل كده ان الكبائر من انواعها ان يكون ليها ايه كفارة، يبقى دي كده تعد من كبائر الذنوب. طيب بعد كده قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد والمصاحف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. هنا الدبار عليكم يعني الهلاك والدمار عليكم. ليه؟ لما فعلتموه من زخرفة المساجد، النقوشات بقى اللي بتبقى موجودة في المساجد، ومن تحلية المصاحف. طيب هنا بيقول لك: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من الجريد. كان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجريد النخل، فأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر. خدي بالك، أمر بقى إن إيه يبقى بناء، ما يبقاش جريد لان ده طبعا بيأذي في المطر. فامر ان ايه ان يبني السقف بتاعه يبقى بنا. ف يعني قال بقى للي هيبني: اياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. اوعى بقى تلون المسجد بقى باحمر واصفر وازرق زي ما تشوف الالوان اللي بتشوفيها دي، لا. طبعا احنا اخدنا قبل كده ان احنا المفروض لما بنيجي نصلي، وده يستحب لينا، ان ايه نصلي على الوان لون سادة، ما يبقاش فيه لون فيه نقوشات لان ده بيلهي المصلين. وروي في شرح السنة بسنده عن ابي قلابة قال: غذونا مع انس بن مالك الى الزاوية، او غدونا مع انس ابن مالك الى الزاويه. يعني كان مع انس ابن مالك، وطبعا ده صحابي جليل رضي الله عنه، فحضرت الصلاه الصبح، يعني هما كانوا رايحين في مكان فاذن لصلاه الصبح، فمررنا مروا على مسجد. فقال انس: اي مسجد هذا؟ قالوا: مسجد احدث الان. مسجد بيقول، هو انس بيقول يعني وما كانش شاف المسجد ده قبل كده، فبيقول: ايه المسجد ده؟ قالوا: ده مسجد اتبنى دلوقتي. فقال انس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سياتي على الناس زمان يتباهون في المساجد ثم لا يعمرونها الا قليل. وده طبعا اللي بيحدث، تلاقيهم يبنوا المساجد، مساجد فخمة وكبيرة وكلها بقى نقوشات وزينة، والنجف مش عارفة جايبينه منين، والسجاد منين، وده بكام، بيتباهوا. واللي عامل مسجد أكبر مسجد، واللي عامل أكبر أو أطول مأذنة، واللي عامل أكتر من مأذنة، كل ده بيتباهوا بيها، والمصلين إيه أعداد قليلة. ده اللي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا يقوم الناس بزخرفة المساجد يتباهون بيها، كل واحد يتسابق انه يعمل مسجد افضل من التاني، وإيه لا يعمرونها إلا قليلا. تلاقي المسجد كبير وضخم ومصروف عليه في الزخارف والنقوشات والأساس والنجف، كل ده صارفين مصاريف كبيرة جدا، وتلاقي إيه صف واحد واقف بيصلي فيه. هو ده اللي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا بيقول لك يعني عمر لما طلب من الرجل اللي هيبني المسجد ان هو لا يحمر ولا يسفر، بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهدى اليه ابي جهم زي ستاره كده فيها اعلام، يعني فيها نقوشات، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها عني انها الهتني عن صلاتي. وده حقيقي بيبقى يعني حاجة طبعا مشاهدة، يعني حاجة بتشاهديها، يعني لما انت بتصلي على حاجة فيها غارف بتلاقيها ايه بتشغلك عن الصلاة. طيب، وعن ابن عباس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتشييد المساجد. يعني ايه تشييد المساجد؟ اللي هو البناء الطويل المرتفع والزخرفة طبعا اللي هي ايه الزينة اللي بيزينوا بيها ايه المساجد. قال محيي السنة انهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم، طبعا هنا يقصد ايه اليهود والنصارى، وحرفوا كتبهم، وانتم تصيرون الى مثل حالهم، وسيصير امركم الى المراءة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. طبعا ده اللي بيحدث الآن. وقال ابن رسلان وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده. طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه كده، لكن النبي أخبرنا إن إيه هيحدث ده في أزمنة هتيجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمن بالقاهرة والشام وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلم، ياخدوا أموال الناس ويستبيحوها ويروحوا يبنوا بيها مساجد لن يغني عنهم شيء. طبعا الحديث بيدل طبعا على إن التشييد المساجد دي والزخرفة بتاعتها والمباهاة بيها كل ده من البدع المحرمة، وده اللي كان يصنعه اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم. إحنا ما أمرنا لا بزخرفة المساجد ولا بتزيين المساجد ولا بتشييد المساجد والبناء الإيه وبنائها بالكيفيات اللي إحنا بنشوفها دي. مسجد بسيط مفيش فيه أي زخارف، لون واحد كله، ده اللي بتصلى فيه. طيب، هنا بقى بينقلك لجزئية تانية. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما حد يدخل من المسجد ما يجلس قبل ما إيه ما يصلي ركعتين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الركعتين دول، يصلي أي ركعتين مطلق. طبعا هنا طيب مين اللي سماها تحية المسجد؟ اللي سماها التسمية دي العلماء، هم اللي سموا ايه ان الركعتين دول اسمهم تحية المسجد. لكن هي يعني ما فيش حاجة اسمها صلاة تحية مسجد، يعني حاجة خاصة بنحيي بيها المسجد، لا. انما هي ايه؟ لا، انت بتخشي المسجد بتنوي ان انت تصلي ركعتين، سواء بقى كانوا ركعتين ضحى، ركعتين ما بين الاذان والاقامة، ركعتين سنة الوضوء، سنة الظهر، دخلتي ولقيتي الامام بيصلي صلي معاه هكذا. لان هنا ايه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اي ركعتين، لم يحددهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيدهم بقيد. ولكن بقى زي ما بقولك يعني مشهور ان ايه تحيه المسجد تحيه، لا هي دي كده اقوال يعني العلماء هم اللي سموها تحيه مسجد، لكنها المفروض ان انت لما بتخشي المسجد بايه بتصلي ركعتين زي ما قلت لك، سواء كانوا ضحى او ما بين الاذان والاقامه، او يعني ما فيش حاجه بحد ذاتها كده مقيده. طيب هنا يعني بيقول لك هنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره ان هو على وجوب، لكن طبعا احنا نعلم ان كما ذهب الشافعي ان ما فيش واجب في الصلاه غير الخمس صلوات في اليوم والليله. ودايما تذكري حديث الاعرابي اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله على ما افترض عليه من الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، هم دول بس الفرض عليك، فيما عدا ذلك يكون إيه من المستحبات. وكمان يعني خدي بالك العربي قال علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، يبقى هم دول الفرض، ده الواجب عليكي، فيما عدا ذلك كله يبقى إيه تطوع. طيب، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن دخول المساجد لمن يأكل الثوم أو البصل أو الكراث، طبعا ده اللي هو مش المطبوخ، لأن طبعا المطبوخ ما بيبقاش ليه ريحة، لا هو لو أكله كده بصل بقى ني او ثوم ني او الكرات، طبعا دي بتعمل ايه روائح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الملائكه بتتاذى من الروائح دي كما بيتاذى بني ادم، فاللي هياكل الحاجات دي ما يجيش المسجد، ما يقربش حتى من المسجد، لا يدخل المسجد. يبقى فيه هنا ايه نهي. طبعا هو يعني في خلاف ما بين العلماء هل هي على كراهه ولا على تحريم، ولكن طبعا هنا يعني ما فيش حاجة تصرفها إلى الكراهة، لا يوجد شيء يصرف أكل الثوم والبصل والكرات إلى الكراهة، فهو على إيه تحريم، يحرم لمن أكل هذه الأطعمة أن إيه أن يدخل المسجد. لكن طبعا الأطعمة دي حلال، خدي بالك الأطعمة دي حلال وده عليه إجماع، ثوم البصل الكرات ده حلال أكله، ولكن لو كلته ما تدخلش الإيه المسجد. طيب، هنا بعد كده عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أقتله؟ هنا رجل دخل بيته لقى مع زوجته رجل آخر وقع الزنا، طب هنا بيقول له يقتله ولا يعمل ايه؟ طب انتوا عارفين نزل الملاعنة في سورة النور، لما لأن طبعا يعني احنا وقعت الزنا دي لازم يبقى في الشهود عشان ينفذ الحد عليهم، لازم يبقى 4 شهود يشهدوا بالله ان هم ايه رأوا الوقعة دي، لكن هنا المشكلة ان الزوج هو اللي شاف زوجته في هذا الوضع، طبعا هنا نزل ايه نزل اللعان. اللعان ده عبارة ان الزوج والزوجة بيأتوا في المسجد، لان هنا يعني سهل بن سعد بيقول فتلعنا في المسجد وانا شاهد، يعني اللي رأى زوجته ده وهي مع رجل اخر جم في المسجد وتلعنوا، هنقول اللعان يعني ايه، وسهل بن سعد بيقول ايه وانا شفت الواقعة دي بنفسي، يبقى هنا طبعا بيدل على جواز اللعان في المسجد. طب ايه هو اللعان ده؟ هنا زي ما قلنا لو رجل، طبعا خدي بالك دلوقتي يا بنات احنا هنا بالمعجون خلاص ممكن تضيع الريحة دي، او مثلا باكل خضروات مختلفة برضو بيضيع الريحة دي، خلاص طالما ضاعت ريحة خلاص خشي براحتك مفيش اي مشكلة، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم على يعني العلة ايه ان في رائحه وبيتتاذى منها الملائكه كما يتاذى ايه بني ادم، خلاص طالما زالت العله يبقى يجوز ان هو يدخل المسجد مش اي مشكله خالص. طب هنا العام بقى بياتي الرجل والمراه اللي هي زوج الزوجه، وبيبتدي الزوج يشهد 4 شهادات بالله ان هو ايه من الصادقين، يعني هو صادق فيما رآه، طبعا هو رأى هنا مع زوجته رجل اخر، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان ايه من الكاذبين. طيب، وهي المرأة بقى هتشهد 4 شهادات بالله ان هو من الكاذبين، هو كذاب، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان ايه ان كان من الصادقين. ده اللعان، وهنا طبعا تم في المسجد، يبقى يجوز ان يكون في لعان في المسجد. طبعا عبد الله ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عزب لا اهل له في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان شاب وكان عزب، يعني لم يتزوج وما كانش ليه بيت في الجوار، يعني كان بيته بعيد، فكان بينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. مفيش اي مشكلة خالص يا بنات ان احنا طبعا النقيل اللي هي وقت القيلولة اللي هي وقت الضحى كده بيناموا في المسجد وبيناموا فيه بالليل وعادي النوم. طبعا احنا هنا يعني بيبقى في التراويح بعض النساء بتبقى مش قادرة او تعبانة، ولو نامت شوية طبعا دي بتقوم. لا، يجوز النوم في المسجد، مفيش اي مشكلة خالص. طبعا هنا النووي بيقول مذاهب العلماء في هذه المسألة، يجوز النوم في المسجد ولا كراهة فيه عندنا، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق عليه الأصحاب. طيب وإيه كمان؟ عن عبد الله ابن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. كمان كانوا بياكلوا الخبز واللحم فين؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بس خدي بالك، رغم ان هم بيناموا في المسجد وبياكلوا في المسجد و يعني ممكن يبقى فيه لعب في المسجد، بس ايه المسجد ماله؟ نظيف خالي من القذر ومن النجس ومطيب ومعطر. طبعا يعني شوفي دلوقتي المساجد منظرها ايه، سبحان الله. يعني نادر نادر النوادر لو لقيتي مسجد نظيف ومعطر ومطيب والرائحة بتاعته كده طيبة. طيب عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كنتم في المسجد فأمضي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وقال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. يبقى أنت لو في المسجد والأذان أذن عليكي ما تخرجيش من المسجد إلا لما تصلي. ما ينفعش أخرج كده إيه والأذان أقيم وأنا أخرج، لا، طالما أنا في المسجد والأذان أذن يبقى لازم أصلي الأول قبل الانصراف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إلا بقى إذا كان يعني في بعض المساجد ما بيبقاش فيها أماكن للوضوء، وأنا مثلا نقض وضوئي خلاص أنا كده عندي عذر، ما فيش مكان أتوضأ فيه. خدي بالكو. طيب هنا بقى آخر جزئية: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وكذلك ورد التسمية لما نيجي برضو داخلين المسجد: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وخارجين: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك. طيب وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. ده من السنة، ومن المستحب إن أنت لما تيجي داخلة المسجد خشي برجلك اليمين، طب هاجي خارجة اخرجي برجلك اليسار. طيب إيه تاني؟ بيقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. طبعا هنا نهى عن التشبيك من أول ما الرجل يتوضأ في بيته بعد ما توضأ مباشرة وخارج للصلاة، المفروض لا يشبك إيه يديه، لأنه طبعا طالما هو يعني فإنه في صلاة. طالما أنت خارج عامد إلى المسجد رايح عشان تصلي في المسجد كأنك في صلاة، مفيش تشبيك أصابع. طبعا يعني ورد كده إن النبي شبك ما بين أصابعه، عشان كده قالك إنها إيه، على كراهة، على كراهة. طيب بكده هينتهي المنهج بتاع الفقه، كده المنهج انتهى بإذن الله تعالى. بقى مع العام القادم ناخد بقى أنواع الصلوات المختلفة. في أي سؤال يا سنة تانية؟ في أي سؤال؟